أهلا بكم وعميد المسرح العربي يوسف وهبي. يا مبدع الكون يا صلاة النبي. يعني مثلا بعد حياتك ما قطعت مشوار طويل في رحلتك في الفن، النهاردة لو عملنا وقفة سريعة نقارن فيها بين المجتمع الفني في الفترة اللي بدأت فيها تدخل الفن والنهاردة، نجد خلاف كبير. الخلافات بيحدث أحيانا فيها هبوط وفيها ارتفاع في المستوى، سواء فيما يقدم على المسارح أو سواء من الجهة الجماهيرية. المسرح قبل ما نبدأ فيه كانت فيه نهضات ولا شك، ونهضات عظيمة وموفقة، لكن كانت الأكثرية ممن يحترفوا التمثيل كانوا أقرب إلى الارتزاق منهم إلى حب المسرح أو الهواية الصحيحة أو الثقافة المسرحية اللي تجعل من الفنان شخصية يحترمها الجمهور. ولذا في الماضي كانوا بينظروا أولا، أقصد على الماضي حوالي 70 أو 80 سنة قبل ما نبدأ إحنا فن التمثيل في مصر، وقبل ما تبدأ نهضة الأستاذ الكبير جورج أبيض، كانوا بينظروا إلى الفنانين أنهم مرتزقة. ليه؟ لأنه كان الأكثرية الساحقة بتلجأ إلى احتراف التمثيل لمجرد الحاجة لا لمجرد الهواية أو حب الفن. ثم تطور هذا عندما جاء الأستاذ جورج أبيض وقدم مسرحياته العظيمة اللي كانت الإخراج فيها ممتاز والأداء كان فيها جيد جدا. بدأ الجمهور ينظر إلى المسرح نظرة جدية، وبكل أسف تدريجيا وأقول ابتدى المسرح يتطور ويميل، وده بيحدث دائما خلال سنين الحرب، كان بيميل إلى نوع الاستعراضي اللي بدأوا الفنان الكبير الأستاذ نجيب الريحاني، فبدأوا يميلوا إلى ألوان الرقص والطرب والمشاهد التي الغرض منها التسلية واللهو فقط. ومرة أخرى بدأ الأستاذ نجيب الريحاني عندما افتتح مسرح رمسيس ورأى أن المسرح الجمهور بيقبل عليه إقبال كبير، بالرغم من أنه مسرح جدي أو مسرح خالي من أنواع اللهو والتسلية، فبدأ هو أيضا في نهضة جديدة وهي تقديم الفكاهات الأخلاقية الاجتماعية الانتقادية. فمرة أخرى ارتفع مستوى التمثيل الهزلي إلى مستوى التمثيل الجدي، وصاروا المسرحين يتنافسوا في تقديم عروض الجمهور يقبل عليها. لكن أهم شيء كان هو احترام مهنة الممثل. ففي الزمن القديم ما كانش الجمهور بينظر إلى الممثل كشخصية صاحب مهنة محترمة، وده كان موجود حتى في المهن الأخرى. يعني زمان كانت التجارة عار وكان المحاماة عار إلى آخره، لكن بدأوا الناس ينظروا إلى أن المحامي دي مهنة شريفة ومستوى عالي جدا. وما تنساش أنه زمان كان الحلاق هو سيد الطب في القرية في وقت من الأوقات لا في الزمن القديم ثم تحول تدريجيا عندما بدأت مهنة الطب تنتشر، فأصبح الطبيب هو الشخص المسيطر الممتاز المحترم في جميع الطبقات. ولذا فنقدر نقول أنه المسرح حصل له هبوط وصعود، وكان زي الترمومتر، أحيانا كان يهبط مستواه ويلجأ الجمهور إلى النوع الهزلي التافه، ثم مرة أخرى يعود إلى الجدية، خصوصا في نهضة مسرح رمسيس فقد رد اعتبار الفن الدرامي الجدي، وتدريجيا ظل هذا المسرح في مستواه في نظر الجمهور. لكن بكل أسف اليوم أقدر أقول أنه حصلت تغييرات مؤسفة. يعني دلوقتي نقدر نقول أن الأول كان أحسن بكثير. أتجوز أبو بيس هادي؟ علينا بكرة يا بشي غفر زي أبوك. لكن هادي يا سيدي أنا ملبوخ كده كنش بتحب وسيني بخرب الدنيا. خذين يا بيس فين البين مع في صباعي ما أنا فرد الخاتم بتاعي. الخاتم؟ يا خبر يا بيت الخاتم بتاعي. طب ما انا عارفه يا سيدي انه بتاع لذي في ايه؟ لقيت الطفل لذي مرمي. لا يا سيدي ابوكي لا وانت لا يا سيدي ابويا ما شافوش، انا ما خليتوش يشوف. قلت مين؟ سرقتين؟ انت استاذ الخاتم مش بقولك خدتيه هو ليه اللي جبتيه مين؟ والله العظيم ارميك في اللومان اوديك السجن اجيبك العسكري حالا. انا ما اهديش خاتم لكن الخيانه ما اسمحش بيها ابدا. جبتي منين؟ ما انا بقى هديها العسكري حالا على طول. سيبي سيبي سيبي معلوم مدام حرامي استنى ايه يلا احضر سرقتين. الاسباب او الدلائل اللي تؤكد هذا الراي. اولا ما كانش فيه غير المسرح، دلوقتي اصبح فيه السينما والتلفزيون والاذاعه، يعني انواع من المنافسه التي يقبل عليها الجمهور، فلا بد ان المسرح يقدم عروض قويه متينه يقبل عليها المسرح. لكن الان الطرب عاد مره اخرى يسيطر على النظاره، لاني انا بلاحظ خصوصا في البلاد الشرقيه انه الطرب بيقبل عليه الجمهور اكثر من الماضي. يعني العيب جاي من المسرح؟ لا، العيب جاي من جمهور كثير دلوقتي لم يعتد على المسرح في البلاد العربية واعتاد على الطرب من قديم. ما تنساش انه هارون الرشيد يقول لك خلع عليها عباءته واعطاها 1000 دينار، يعني معنى كده انه الطرب كان موجود من عهود التاريخ القديمة، اما التمثيل فلم ينظر اليه النظرة المحترمة كما ينظر إليه الآن إلا من 50 سنة تقريبا، بل أن المسرح كان نوع من ركس من عمل الشيطان، لأنه كثيرين، وأنا لا أنسى أبدا أني لما طلبت فتيات مثقفات وعملت إعلان ودعاية أطلب فتيات مثقفات للالتحاق بفرقة رمسيس، فوجئت بفتوى من رجل له شخصية كبيرة جدا قال كل من تظهر على المسرح سافرة فهي كافرة. معنى كده هو سنة كام يا أستاذ يوسف؟ ده كان سنة 27 أو 28. معنى كده الرجل معذور لأنه كان واخد فكرة سيئة عن المسرح القديم، لكن لما جه وحضر المسرحيات عندي غير الفتوى وقال أنا لا أقصد المسرحيات الجدية ذات الهدف الإنساني أو الانتقادي أو الاجتماعي. فإذا الوقت تغير، وحتى اللي كانوا بعيدين عن المسرح بيحترموا المسرح. أقولك الحق يا نبولة يا ابني، أنا واخد على خصر منك. كل ما أفتكر زمان وانت صغير وكنا نقعد نلعب مع بعض، كويس ان الانسان يكون معتز برايه وله كرامه، وانا عارف ان انا في نظركم دقه قديمه، لكن المثل البلدي بيقول الملاف السعف. الملاف السعف. الحمد لله. قول لي بقى انت كنت معروف ان ناحيتك انشات فرقه رمسيس، ومسرح رمسيس هو مسرح النجم، المسرح اللي بيعتمد على انه النجم بتاعه يوسف وهبي، وجزء من جاذبية الجمهور ان هم يخشوا عشان يشاهدوا يوسف وهبي. هل تعتقد من الضروري وجود مسرح النجم، ولا ممكن ان مسرح النص اللي هو النص المسرحي اللي يجذب، او العمل المسرحي اللي يجذب الناس؟ اولا كلمة انه مسرح النجم دي كلمة في الحقيقة ملهاش وجود، لانه في الزمن القديم ما كانوش بيعتمدوا النظارة على مشاهدة يوسف ووهبي وحواليه فنانين غير ممتازين. فمسرح رمسيس كان بيجمع عظماء أو فحول الفنانين في العهد الماضي، ويوسف وهبي ما كانش ينجح إذا كانت المجموعة المحيطة به مجموعة لا تستحق أن تشاهد مسرح رمسيس. يوسف أن في الحتة دي أوضح حتة صغيرة، أن مسرح النجم ده بيتوقف على النجم في النهاية، أن النجم بتاع المسرح إذا غاب في يوم يتوقف العمل وما تتقدمش المسرحية. من هنا يعني وجود المجموعة الفطاح اللي حياتك أشرت إليها مش هيبقى لها الوجود اللي ممكن يمشي العمل من غير النجم. لا، لأنه في الزمن القديم كانوا فيه نجوم محدودة، فمحدش كان يقدر يحل محل نجيب الريحاني في مسرحية مثلا، كما أنه ما فيش حد كان يستطيع أنه يحل محل يوسف وهبي في مسرحية. لكن الآن ممكن أن يحل فنان محل فنان، لأنه فيه كثيرين من الفنانين الممتازين، ولذا النص له أهمية كبرى الآن. إذا كان النص جيد فلا شك أن المسرحية تنجح، والدليل على ذلك أن احنا بنشاهد عدة مسرحيات ما فيهاش النجم بالمعنى الصحيح، النجم القديم، ومع ذلك بتجتذب الجماهير اجتذاب عظيم وعليها إقبال وبتقعد سنة وسنتين. وجود نجم يجذب الجمهور بيبقى له أهمية خاصة بالنسبة للمسرحية؟ طبعا طبعا يبقى له اهميه، لكن في نجوم الان مش نجم واحد، ما وصلوش الى مستوى النجوم العهد الماضي ربما، لكن اعتقد انه تدريجيا حيصلوا انهم يكونوا نجوم كفنانين العهد الماضي، اذا ما استثنينا بعض الاشخاص اللي ربنا اعطاهم الموهبه والقدره انهم يصلوا الى القمه. زي مين يا استاذ يوسف؟ زي مثلا الاستاذ نجيب الريحاني، زي الاستاذ حسين رياض، زي السيدة روزا اليوسف مثلا، زي الموجودات أمثال الأنسة أمينة رزق، زي ما بنشوف الآن اللي وصلوا فعلا سيدات سناء جميل وسميحة أيوب، وفي فتيات أيضا وصلوا إلى أن الجمهور بيقبل عليهم. الزمن تطور وتغير. بتتابع أعمال سميحة أيوب؟ بلا شك. كل مسرحياتها؟ لا، معظم مسرحياتها. شفت لها عمل ما رضتش عنه يا استاذ يوسف؟ ايه؟ مش بسببها هي، بل بسبب المسرحيه ودائره الطباشير القوقازيه. كان وقلت لها ملاحظاتك؟ لا ما قلتلهاش، لانها كانت جيده في الدور. لكن ما لها ذنب، المسرحيه كانت غير صالحه للعرض في بلادنا، هي صالحه للقراءه ولكنها غير صالحة للعرض، لأنه لابد أننا ننظر للجمهور، ما ننظرش فقط أن هذه المسرحية نجحت في بلد معينة فلابد أنها تنجح في بلدنا. سابني أنا ربيته بقلبي وبروحي وبعقلي، كنت دايما بلاقي له حاجة أكلها، وأغلب الوقت كان له سقف فوق راسه. قابلت كل أنواع المتاعب علشان، واتكلفت مصاريف كمان، ما فكرتش في راحتي أنا. ربيته على انه يكون صديق لكل انسان، ومن اول لحظة علمته انه يشتغل على قد ما يقدر، ده لسه صغير قوي. يا فاخر النيابة، ده امر مهم انتم، الشخصة نفسها ما بتزعيش اي رابط الدم منها وبين المحكمة. تنورت. اشكر النيابة. انه ما يشتركش في عمل يمكن يكون دوره فيه جيد، انما العمل كله مش جيد. اصول العمل انه لابد ان يطيع المخرج، لكن في تجاوز من المخرجين المثقفين الآن، بحيث إذا ما اعتذرت ممثلة أو ممثل فبيسمحوا إنها تتنحى. إيه تفسير الأستاذ يوسف وهبي لاشتراكه في بعض الأفلام اللي إحنا ممكن نقول عليها أفلام الفرس، زي مع الأستاذ فؤاد المهندس مثلا في السينما وفي المسلسلات الإذاعية؟ فعلا هي الأشياء دي يجب أن ينظر إليها المتفرج، إنها نوع من التفكهة أيضا للممثل، وهنا بيأخذوا زي ما بقول انه بيأخذوا انه الفنان لا يجب ان يكون له طابع واحد، مع انه بالعكس. يعني انا ارد عليك برد خلت تندهش اليه، وهو سير لورانس اوليفييه اللي اسمه دلوقتي اللورد لورانس اوليفييه، قام بتقديم مسرحية فودفيل ولف بها في رحلة في جميع بلاد شمال امريكا، وهي مسرحية قدمناها زمان باسم لوكاندة الأنس والجورج فيدو، وكان بطلها هو لورانس أوليفييه اللي قدم لنا عطيل وقدم لنا المسرحيات الضخمة. فمن حق الفنان أن يتسلى أيضا وأن يتفكه وأن يشارك الجمهور في بعض الأشياء الخفيفة، ولا يترفع عن أنه يقدم أشياء بسيطة على أنه لا يسف ولا ينزل. لكن أحيانا الإنسان بيجد روحه أنه انحرف دون أن يدري، لأنه بيبدأ مثلا بمسلسلة، هذه المسلسلة عادة، ويجب أن يفهم النظارة أو المستمعين، هذه المسلسلة بيقدم لك مسلسلة واحدة أو اثنين في البداية من 30 حلقة، فالحلقة الأولى أو الثانية بتعجب بيها وبتقبل، تبتدي تعمل، وفي الوسط تلقى روحك غرقت وما تقدرش تطلع، ما تقدرش ترفض الاستمرار في العمل. ده ليه؟ لأنه أنا أعتقد أن المسلسلة يجب أن تكتب كاملة عندما تقدم لفنان كبير، علشان يستطيع أن يحكم إذا كان يقبل العمل فيها أم لا. ده أنا حاسس كأن سيادتك آسف على بعض المسلسلات اللي اشتركت فيها. بكل تأكيد، ومش عايز أذكر أسمائها، لكن آسف جدا، آسف بل متألم وتعذبت. ما انتش مكسوف من نفسك؟ ما انتش مشمئز من تصرفاتك؟ حد يقول لي مراته كلام زي ده؟ اهو ده اللي حصل، فاهم ان انا حموت خلاص، فاهم ايدي انه حيموت خلاص. يا ريتك يا اخي كنت موت. حد كان حيشك؟ اقل حساب الملكين، اقل من حساب مراتك، وجايز انه الملكين كانوا يصدقوه، لكن حماتك بقى تجيب لي روحك تهمه ينفش علشان حلم؟ والله العظيم لو كنت ابني كنت اتبرأت منك وخليتك تلم صبارش. هو اللي يقول الحق يقع في شق. والله ما انت نافع في حاجة يا خرونجة فن. يعني بقالك مع عشرنا كم سنة معرفتش تقتبس ازاي انا بعامل حماد؟ ما شفتش ازاي باكل بعقلها حلاوة مع ان الود ودي احطها في كبسولة علشان يرموها في القمر بغير رجعة؟ أستاذ يوسف، الإقناع مطلوب في بالنسبة للمشاهد. يعني أنا النهاردة ما أجي أشوف الأستاذ يوسف وهبي في مسرحية تراجيدي بخرج وأنا مقتنع جدا، أما أجي أشوفه في عمل تاني على النقيض منها ممكن أبقى مقتنع برضو. إذا كان هذا النقيض جيد، مثلا أنت لو شاهدتني في بعض الكوميديات زي ميرامار، زي بيومة أفندي، زي عدة فكاهات أخرى انبسط مني. لكن لو ما تشوف حاجة ما تنتظرش ما انه يوسف هو بيعملها وتجد انه ما يصحش انه يوسف هو بيعملها فبتأسف، لكن تأكد انك اثناء ما بتأسف يوسف هو بيتعذب ويتألم ألم شديد جدا، لانه ما كانش عارف انه النتيجة تكون كده. دليل انه عادة في مصر السيناريوهات مش بتكون كاملة تامة، سواء النص المسرحي او النص السينمائي. اللي حياتك أشرت إليه في بالنسبة للمسلسلات بيحدث في بعض الأفلام برضو؟ بيحدث في بعض، في معظم الأفلام. في معظم الأفلام، يعني بتخش الفيلم من غير ما تكون عارف بقية الدور إيه؟ لا، بكون عارف بقية الدور إيه، لكن ما كنتش عارف طريقة الإخراج إيه. سبحان الله، كده كده. لا مؤاخذة يا سلوسي، أنا أعرفك أيام زمان لما كنت لسه قد كده. ما هو طول عمره عايش في أوروبا، ده يدوب أخذ الشهادة من فيكتوريا كوليدج وسافر على برا. ده معاه ماجستير في الرأس يا بابا. ماجستير في الرأس، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، عفارم عليه. وبتشتغل إيه بقى يا سلوسي؟ ولا حاجة، بابي هو اللي بيشتغل وأنا اللي بصرف. يا تيتو يا تيتو، أنت صعبان علي قوي، الله يكون في عونك. شربات يا أونكل شربات. بقى أنت يا ناس يتحسب علينا راجل؟ أنت مش قلت إنك جاية في القطر؟ أصل لوسي هو اللي حكم رأيه إني أجي معاه في العربية. وصح إنك تيجي مع راجل غريب؟ ده مش راجل يا بابا. ما أنا كنت بقول كده من الأول. أنت مش غريب يعني، ده ابن خالتي. إحنا عندنا مجموعة كبيرة من المسارح، هل بينطبق عليها التنوع ولا كلها تقريبا لون واحد؟ والله بكل أسف في السنين الأخيرة حصلت نوع من الفوضى، بحيث أنه لم يختص مسرح بلون معين أو بطابع معين، كما أنه هؤلاء الزملاء معذورين عندما يقدموا مسرحية يطلبوا فيها إقبال الجماهير، لأنه لما بيقدموا بعض المسرحيات اللي بيسموها ثقافية وما يقبلش الجمهور، فالناس بتلومهم وبيقول مسرحكم فاضي، فبيضطروا أنهم يعملوا مسرحيات تجتذب الجماهير. لكن أنا أفضل أنهم يقدموا فعلا مسرحيات تليق بمكانة الفنان، لكنها أيضا تجتذب الجماهير، لأن المسرح جعل للجماهير. يعني شرط أساسي اجتذاب الجمهور. اجتذاب الجمهور، لكن بعناية واهتمام وبطريقة ثقافية هادفة. أستاذ يوسف وهبي، حياتك شفت مسرح الجيب؟ شفته من التلفزيون. ممكن حياتك تحكم على مسرحية من خلال التلفزيون، ولا معيشة مسرحية في المسرح لها واقع آخر؟ لا، ما أنا أعرف مسرح الجيب أيضا، رأيته في الخارج. مسرح الجيب في الحقيقة هم سموه مسرح الجيب في الخارج لأنهم عملوا المحاولة في صالة صغيرة، فالجيب يعني تياتر دي بوش معناها جيب، فسموه كده. هو مسرح تجريبي أو طبيعي لتقديم بعض العروض الجديدة والأفكار الجديدة ودراسة تأثيرها على الجماهير فقط. لفت نظرك حاجة من اللي تقدمت على مسرح الجيب؟ لا خالص. لا، لأني ما تتبعتوش في الحقيقة. مسرح الجيب مؤكد أنه أدى رسالة، لكن أنا بكل أسف ما تتبعتوش لأني كان عندي أعمال أخرى. سيبيها تتفرنك وتتفشخر زي عويلك، لكن يا عالم يا هو، أنا نفسي في صحن بصارك. شباك التذاكر له تأثير على المسرحيات؟ بلا شك، هو من أخطر التأثيرات اللي موجودة، فلا معنى أننا نقدم مسرحية وخالية من الجماهير، فمعنى كده من سنقدم له المسرحية؟ المقاصير الفاضية أم الكراسي الفارغة؟ بيختلف نجم المسرح عن نجم السينما، في خلاف بين الاثنين؟ بلا شك يجب ان يفهم ممثل المسرح الذي يريد ان يعمل في السينما، يجب ان يفهم ان صناعه السينما مختلفه في الاداء وفي التعبير عن ممثل المسرح. فممثل السينما طبعا لانه بيظهر على شاشه مكبره، يجب ان يكون تعبيره ما هوش مبالغ فيه، وكذا صوته وكذا همساته واشاراته والقاؤه. لكن ممكن ان يكون هناك ممثل مسرحي جيد وفي نفس الوقت ممثل سينمائي جيد، يجمع شخصيتين، لكن هناك من يصلح للمسرح فقط وهناك من يصلح للسينما فقط. لكن اللي اقدر اقوله انه اكثريه العاملين بالسينما صعب عليهم العمل على المسرح. يعني من السهل على المسرحيين ان هم يعملوا في السينما، انما العكس يمكن يبقى صعب شويه. العكس يبقى صعب اذا كانوا اللي بيعملوا في السينما لم يدرسوا صناعه المسرح وفن الالقاء والاداء على المسرح، خاصه الذاكره، لان اهم ما يمتاز بها ممثل المسرح ان يكون قوي الذاكره علشان يستطيع ان يحفظ دوره عن ظهر قلب. لكن التنين بتوع السينما معظمهم بياخدوا جمله او جملتين ولما يغلطوا فيها يعيدوها مره وخمسه وعشره لغايه ما يستطيعوا ان يؤدوها مره ترضي المخرج. بعض نجوم السينما بيقولوا ان الاندماج في السينما اصعب من المسرح، لان ممثل المسرح بيؤدي الدور بشكل متصل فالاندماج موجود، انما ممثل السينما بيؤدي الدور وبيندمج فيه في شكل لقطات، فمن هنا بيجي ان هو لابد انه يسترجع الاندماج بتاع الدور في كل لقطه بيصورها. ده صحيح. يعني الاندماج في السينما اصعب من المسرح؟ مش اصعب، الاندماج في السينما اصعب نفسانيا، لانه اللقطات بتأخذ وقت وساعات، ويوم النهاردة ناخد لقطة وتاني يوم ناخد تتمة اللقطة. لكن إذا كان عارف دوره ودرسه كويس يستطيع أن يندمج بكل سهولة. إيه رأيك في عروض الأزياء اللي بتبقى في الأفلام خصوصا عند الفنانات الممثلات؟ هل ده مطلوب؟ أبدا، إذا كان عرض الأزياء بلا مناسبة فده مش مطلوب أبدا. كما أنه الزي مهمة، مش معنى كده أنه الممثلة اللي بتعمل دور واحدة فقيرة مثلا تظهر بمظهر واحدة غنية. وبل حصل حاجات يعني مضحكة شوية حضرتها أنا، إنه بعض الممثلات بتوع السينما بيجوا في مشهد واحد، فأول ما يظهروا في البلاتو أو في المنظر يبصوا لبعض، فأول ما يشوفوا إنه دي لابسة أحسن ولا دي تسريحتها أحسن نفاجئ إنهم طلعوا يجروا وسابوا العمل وخشوا مرة تانية عشان يلبسوا فستان تاني أو تسريحة تانية، وده عمل سخيف إلى أقصى درجات السخف. حسنا فعلت، مهما يكن من الأمر حسنا فعلت. جوفاني، ما كان يجب أن تتركها في البيت وحيدة؟ أين هي؟ إنها تنتظر. ناديها يا أخي. تبا لهذا القاتل السفاح، ولا يمكنني أن أتكلم. الفنان الممثل هل هو معبر عن أفكار المخرج ولا ممكن يضيف إليها؟ لا، هو أصل المخرج في الحقيقة لا يجب أن يفرض صورة الدور على الممثل، خاصة ممثل ممتاز. هو بيفهم الدور ويحاول إذا وجد انحراف في الدور أو خطأ في التعبير فيلفت نظره إليه، لكن يجب أن يترك شخصية الفنان ولا يؤثر عليه بحيث يصبح صورة منه، فتبص تلقى أنه جميع الفنانين اللي بيعملوا في فيلم أو في مسرحية كلهم زي بعض. لا، الفنان يجب أن يترك على السجية على أن يقاد.